تفسير الآية 28 من سورة القصص، يقول تعالى: قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. أي قال له موسى أن ذلك الشرط الذي اشترطته قد وافقت عليه، وأصبح الأمر عقدا بيني وبينك، وأي فترة قضيتها سواء السنوات الثمانية أم زدتها فأصبحت عشرا، فقد وفيت بعقدي معك، وبعدها لا يطلب مني مزيدا من الخدمة، وإلا كان ذلك عدوانا علي أي ظلما لي. والله تعالى هو وحده الوكيل أي الشاهد على هذا الذي قلنا فيما بيننا، فليس معنا شاهد آخر، وكفى به شاهدا، وهو الحافظ لحق كل منا، وهو الذي سيحاسب من يخلف وعده.